أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل بفضل الله عز وجل ما بدأناه من شرح وتفسير سورة إبراهيم. نبدأ من قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. وقد رزقنا الله عز وجل الحديث السابق عن التذكرة بفضل الله عز وجل بأمر يوم القيامة وبروز الناس لربهم تبارك وتعالى وتبرؤ الذين استكبروا من الذين استضعفوا. ونقل الله عز وجل مشهد هذا التبرؤ، بل وكذلك مشهد تبرؤ الشيطان من مما أغوى به الإنسان. ثم أرجع ذلك إلى استجابة الإنسان لهذه المصادر للإغواء، وليس أن لسلطان جعله الله عز وجل منه عليه. ثم انتهت بأن الله عز وجل ذكر نهاية الظالمين أنهم في عذاب خالد أليم. ثم إذا بالآية التي تريح القلب: جعلنا الله إياكم من أهلها، وهي النهاية. الحمد لله الذي جعلها الله عز وجل لأهل طاعته، وما جعلنا إياكم منهم، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. اللهم إنا نسألك دار السلام، اللهم إنا نسألك دار السلام بسلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واليوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يقول ربنا تبارك وتعالى: ألم ترى يا رسول الله، وكذلك من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون مثال خاص لنبينا صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة من خلفه. ألم ترى كيف مثل الله عز وجل لكلمة التوحيد، كيف بصرك الله عز وجل بهذا المثل لتكون له مقدر ولقيمته عالم. هذه الكلمة الطيبة أطيب الكلام على الإطلاق، التي ينجو بها العبد من النار فيسلم ويستحق بها الجنة فيغنم. مثل الله عز وجل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، الكلمة الطيبة، بالشجرة الطيبة، وكما جاءت وسنقف معها في الأحاديث، ألا وهي النخلة. إذ أن النخلة كثيرة المنافع، يكاد ينتفع بكل شيء فيها، فكذلك الكلمة الطيبة لا إله إلا الله كهذه الشجرة الطيبة التي يعم نفعها. وهي كذلك كما كانت ثابتة في الأرض، كما هي ثابتة لا إله إلا الله كمعتقد في قلب المؤمن، فهي ثابتة راسخة في الأرض، وكما كذلك هي التي عليها يعتمد العبد قبول العمل الصالح، فهي التي ترفع هذا العمل أو هذا القلب أو هذه النية الطيبة إلى ربها تبارك وتعالى، فيثاب صاحبها ويستحق القبول، فتصعد ثمرة هذه الكلمة إلى أعالي السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كما ترتفع هذه الشجرة بفروعها وأغصانها وثمارها إلى السماء. فهذه النخلة التي تؤتي أكلها الممثلة بلا إله إلا الله، كذلك لا إله إلا الله تؤتي ثوابها، ويتحقق بفضل الله عز وجل قبول كل عمل من منطلقها فينتفع صاحبه بالجزاء الذي جعله الله عز وجل لهذا العمل. كذلك لا يمنع العلماء في هذا المثال أن يدخلوا مع لا إله إلا الله الكلمة التي ابتغي بها وجهه. فكلمات الذكر التي فيها لا إله إلا الله من العلماء آخرون من التفسير من ذكروا أنها كذلك كلمة طيبة. أما المثال الآخر وهي الكلمة الخبيثة هي كلمة الشرك التي يصعد لا يصعد عمل صاحبها بل يظنه يصعد ويجتهد في عمله لكنه أسأل الله العفو والعافية لو عمل أو قول أو حتى نية لا ينتفع صاحبها بها إذ أنها كالشجرة المنتزعة المستأصلة من فوق الأرض. وهل إذا استأصلت شجرة ورميت بغير أصل ولا فرع مفيش أصل في هذا الكفر لا ينتفع قلب العبد به بل يسوءه فلا يقبل مع الشرك لا عمل ولا غيره فتكون كلمته خبيثة لا ينتفع صاحبها بها كما الشجرة الخبيثة ليس لها قرار ولا ثمر. وذكر آخرون كما سبق في الكلمة الطيبة أنه كذلك لا يمنع أن تكون هذه الكلمة الخبيثة أي باطل يحتوي على هذا الخبث. ولكن قبل أن ندخل في هذا المثال أكثر من ذلك لابد بفضل الله عز وجل أن ننتفع بتمثيل الله عز وجل بهذه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة وبتمثيل الله عز وجل بالشجرة الخبيثة بالشجرة الخبيثة. وهذه هي المعلومة في القرآن بأمثال القرآن. فالتمثيل هو إبراز المعنى في صورة حية مستقرة في الذهن تكون ماثلة أمام الإنسان. فمن هذه الوسائل سبحان الله التي تفهم عن المتحدث استخدام المثال. وده سبحان الله كانوا في أبلواتنا ربنا يبارك والمعلمين اللي عندهم حنكة في الأسلوب التربوي التفاعل اللفظي وغير اللفظي اللي بتعرف توصل المعلومة كانت تنوع الأمثلة لإبراز المعنى. فتجد كده الأبلة تجيب مثال واحد ومثال اثنين ومثال وعندها استعداد ما شاء الله تضرب للمعلومة كذا مثال. الولد لو لم يعي هذا المثال وعى المثال الآخر. فكان المفهوم المراد إيصاله برز واضح ماثل أمام الشخص فيستقر في الذهن. ولذلك أمثال القرآن كثيرة ذكر بعض العلماء أنها تصل إلى 40 سبحان الله. طبعا مع اختلاف اللي هو الضمني وغير الضمني فالبعض يجعل هناك مثالا ضمني والآخر يجعله غير مثال فبالتالي بيختلفوا في العدد. ولكن سبحان الله العظيم أمثلة القرآن الكريم يعني مثلا ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين تتبع أمثال القرآن وسبحان الله بلغت منه 40 مثل. غيره كذلك سبحان العظيم الزمخشري وغيره تتبع أمثال القرآن سبحان الله العظيم لكن اختلفوا في العدد بناء على تعيين المثل. ولكن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بين أيدينا مثل قرآن يجعل الإنسان أولا لا يعترض على المربي الفاضل الذي يستخدم المثل في إيضاح معلوماته أو حتى الناس اللي تقولك على رأي المثل أو تمثل لما تقول. بالعكس ده إذا استعمل الإنسان في إبراز معنى كلامه المثل فإنما شبه غائبا بحاضر وإنما شبه معقول بمحسوس والشيء بالقياس يظهر نظير بنظير سبحان الله. أضف إلى أن الأمثال القرآن أو حتى من أوتي البلاغة والبيان المثل بيكسب نوع من الجمال والروعة للممثل له فيستطيع الإنسان أن يتقبل المعلومة ويقتنع بها العقل. ويكفينا أن هذا أسلوب القرآن الكريم ضرب من ضروب إعجازه لأي كده سبحانه يعني القرآن يعني معجز وقولي كده ان الاعجاز اللغوي للقران استخدام الامثال، سبحان الله. فكذلك الانسان اذا اراد ان يزين كلامه فعليه باتخاذ الايه الامثال، فهذه الامثال بفضل الله عز وجل زي الشبه والشبيه والسبحان العظيم والنظير. والشبه ده سبحان العظيم كان بفضل الله عز وجل في القران، وكذلك كان في امثله السنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مثل عليه الصلاه والسلام. فيمكن احنا لما نخش شويه في بعض امثال القران، وانا كنت ذكرت منها قبل كده، لكن الشيء بالشيء يذكر سبحان العظيم، الامثال في القران الكريم بتختلف شويه عن المثل في الادب، لان المثل زي ما بنقول بالبلدي على راي المثل، يعني يشرب يعني ايش يعني الحمد لله مين يعني ايه سبحان الله، يجيب حاجه مماثله لمقتضى كلامه، يعني عندي حاجتين يشبه مضربه بمورده، فيقول لك على راي المثل، يعني على راي المثل يعني الحكايه اللي اتحكى فيها المثل ده في هناك حكايه مماثله لها اهي بتحصل، فبتقولي على راي المثل. فاول ما تشوفي حاجه وعايزه تجيبي من التراث منها او الادب السابق شاهد عليها، تقولي على راي ايه على راي المثل. فيعتبر المثل في الادب مختلف تماما، يعني مثلا رب رميه من غير رام، هو المثل ده سبحان الله بيضربوا ليه لما يجي وقعه مماثله لكده بالظبط. بينما المثل القراني غير المثل الادبي. المثل القراني ممكن يتقال ده مثل قراني على حكايه عجيبه او على حال يصفه الله عز وجل، فليس فيه ابدا قول محكى قبل كده سائر يعرفوه ليشبهوا به الحال القادم. فمثلا تلاقي رب العزه تبارك وتعالى يقول مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسٍ. اين الشبه واين المشبه به واين التشبيه؟ لو كان حتى على صوره الاستعاره، لا، النوع ده اللي اشار اليه الزمخشري انه نوع خاص بالقران الكريم، فيستعير المثل الحال او الصفه او القصه بانها مثل لانها لها شان عظيم وغريب. فيعتبر يعني ايه يعني اقول لحضرتك ايه يعني احنا لما نقول بالبلدي كده بقول على راي المثل فبنقل الحاجه لحاجه، لكن لما بتبقى حاجه روعه قوي شانها مستغرب هي نفسها تعتبر المثل. مش بجيب من اللي فات واشوف نظيره من الحياه، لا، يعني مش عندي اثنين، لا، عندي حاجة واحدة بس عظمتها أو غرابتها تجعلها مثل. ولذلك سبحان الله فأمثال القرآن لا يستقيم حملها كالأمثال الأخرى على النظير والشبه، ولكن سبحان الله المثل القرآني عبارة عن إبراز معنى بصورة رائعة موجزة حتى تقع هذه الصورة في النفس كما أراده الله عز وجل، سواء كان تشبيه أو قول مرسل. فتجد كتير جدا جدا من أمثلة القرآن الكريم مش شرط يبقى فيها تشبيه خالص خالص، يعني أنا عندي المثل هذا مثل القمر أهو مثل، النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه برضو في السنة لما النبي صلى الله عليه وسلم يمر كده على جدي أسك فيقول لهم من يشتري هذا بدرهم، فيقولون يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، رح قال لهم عليه السلام عظيم إيه إلى الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. شفتوا على سبيل المثال الجدي الأسك كده هو شفتوا هين عليكم إزاي ولا نفع فيه، الدنيا كمان كده هينا ما تسويش حاجة عند ربنا عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل، لا بل مثل، النبي صلى الله عليه وسلم مثل، لكن في سبحان ربي عظيم في أنواع تانية من المثل زي إيه اللي هي مقولة فقط ما فيهاش حاجة قصاد حاجة. نلاقي مثلا واحدة كده سبحان الله تقول لك ايه اللي ما عندوش بنية عنده بلية مستخبية، بتقول كده ايه؟ بتقول لما يجي حد يظلم انثى فبيقول لها ايه انت ما عندكش انثى خلي بالك قوي ان في بلاية. فباخد المثال السابق اللي الناس اتخذوه على رأي المثل وبطرحه على الواقعة الموجودة علشان الناس تفهم إيه؟ تفهم المغزى. بينما القرآن الكريم لا، اشتراط بالمرة على أن يكون مضربه بمورده، أن يشبه مضربه بمورده، لا، ممكن فقط يقول على حاجة غريبة لم يعهدها أحد، وتبقى دي إيه؟ وتبقى هي المثل. فيكون سبحانه العظيم المثل القرآني هو أول ضارب، يعني مش محتاج يعني سبحانه العظيم أن يبقى فيه حاجة هو بيكررها أو بيمثل حال بأمر حال، لا، هو ابتداء يكون هو موردها. وكيف لا يكون ذلك والله عز وجل هو الذي قال، ربنا اللي قال، فيبقى هو المثل الأول، هو المثل الذي يصدق ويخص عليه سائر الأمثلة. فمثلا سبحانه العظيم، يعني مثلا علماء البيان لما يقولوا إيه إن سبحانه العظيم إن, إن, إن, إن المثل عندنا بيبقى زي كده، يعني إيه في علاقة ما بين زي استعارة تمثيلية أو استعارة مكنية أو غيره، كما يقولوا أنا بمقدم رجل ولا عارف أقدم رجل ولا أخر رجل، يعني إيه دليل على تردد هذا الشخص. فأول ما تيجي تقولك أنا مترددة ما بتقولش أنا مترددة، بتجيبي المثل على طول، بتقولك ولا عارف أقدم رجل ولا عارف أخر الأخر رجل. الكلمة دي بقت سبحان الله عند الناس تساوي إن الشخصية أو الحالة حالة تردد. طب أنا ليه بقى في القرآن الكريم هجيب من السابق الذي أعتقد أنه معجز أو أعتقد فيه الإعجاز فأجعله هو الذي أستعيره لحالي؟ لا، ده القرآن الكريم هو لو ما يتقال نفسه بقى هو المثل اللي أنت تستعيريه للأحوال الأخرى. وكذلك رب العزة تبارك وتعالى مثل، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، وسبحانه العظيم رب العزة تبارك وتعالى كذلك مثل، ولكن ليس كمعلومة بل كمثال يشبه مضربه بمورده، اللي هو ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، وكذلك الأمثلة الأخرى، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. كان المثل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، وهكذا. مش شرط بقى يبقى استعارة ولا تشبيه، بس ممكن يكون من نوع الاستعارة والتشبيه أو من نوع الذي يرسل القصة بغرابة، وتكون هي الابتداء للمثال لتكون من أراد أن يمثل فليمثل بالقرآن الكريم الذي سيق. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في أمثلة في القرآن الكريم رب العزة تبارك وتعالى ذكر، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فكانت الحكمة من المثال أن يتفكر العبد في هذا المثال فيأخذ الحكمة منه. كذلك كان الصالحون يبكون إذا قرئ أمامهم المثال ولم يعوق، فكان أحدهم يقول، قال تعالى، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا لم يفهم المثال عن الله عز وجل بكى لجهله فلم يعد نفسه عالم. وكذلك رب العزة تبارك وتعالى قال، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ورب العزة تبارك وتعالى ما أكثر أن يضرب هذه الأمثال لتعلمي نفسك أنك إذا أردت أن تضربي مثلا، إحنا بنقولك اضربي، علشان كده الحمد لله أنت منتفعة بالكلام بالقرآن والسنة، عشان الحمد لله ده أسلوب النبوي وأسلوب ربنا عز وجل، لا إله إلا الله. لكن بقول لحضرتك لما تيجي تضربي مثال وأنا بقولك اضربي براحتك، بص على المثال ده قوي، بص عليه، هو هيدي معلومة فيها شك في العقيدة؟ نسأل الله العفو والعافية. هيبقى فيها عكس ما يقول الكتاب والسنة. علشان كده لما كنت سبحان الله اتكلمت قبل كده في الأمثال، قلت إن غيري ربنا يبارك فيهم قالوا الأمثال في الميزان، فوضعوا أمثال محرمة لا تجوز وأمثال شركية. يعني مثلا اللي يقولك يعطي الحلق بلا ودان، إزاي ده؟ ربنا يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وانت تقول استغفر الله ده قسمة ربنا مش نفعة، بيدي اللي مش مناسب في المناسب. عكس لما واحدة تقول لك البرد بيجي على قد الغطاء، يعني قصدها إن ربي لطيف لما يشاء، لا والله ده ما بقدرش إلا ما بلطف سبحانه العظيم. غير التانية اللي تقول لك مثلا يدخل ما بين البصرة وإشرتها ما ينوبك إلا حرارتها، يعني عايزة تقول لك إيه؟ ما تنصحش حد اللي بنصحك بعديك. فالكلام اللي هو يحتاج وإحنا نقول إنك خلي بالك إن الأسلوب القرآني انتشر فيه المثال والنبي انتشر فيه المثال، فانشر المثال في كلامك، لكن أقول لك خليك إيه، حط المثال اللي هتستخدميه في المعيار هو صح ولا لا. وعلى ذلك يبقى عندي أمثلة نبوية أعظم من أمثلة الأدباء أو الحكماء السابقين، استخدميها. وعندي أمثلة أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرب العلي، اللي هي أمثلة القرآن الكريم. ولذلك العلماء ساقوا بعض الأمثلة، ياريت تحفظيها، علشان كل لما تيجي تقول على رأي المثل وتقوليها وتبقى عايزة تحققي فيها فهمها ولا مش فهمها صحيحة ولا لا، تقومي جايبة الآية القرآنية، يبقى أنت إنسانة قرآنية بتستخدم القرآن في حياتك. مش تقولي أفاشتك اظهر ويبان عليك الأمان، لا لا لا، أنت عندك المثل القرآني الآن حصحص الحق، ما تقولي كده. أول ما يحد يتقفش أو الحقيقة تظهر تقولي آه، مش اظهر وبان عليك الأمان. عندك سبحان الله مثل آخر، ليس لها من دون الله كاشفة. كانت كل احنا في الكورونا دي كان الناس نسأل الله العافية العافية تقعد تجيب لك حاجات كده غريبة جدا وأمثال استغفر الله قد تتعارض مع القضاء والقدر وتبقى لا حول ولا قوة إلا بالله. العدل فيهم ينظر القاهر فوق عباده. أقول لك هي هي هي أم هي هي رجعوا المساجد إمتى؟ هم يفتحوا الحرم إمتى؟ تلاقي واحدة كده جابت من الآخر ليس لها من دون الله كاشفة. أيوة كده، في أمثلة يحفظيها. لذلك ذكروا أيضا في مناع الخطان، ذكر سبحان الله قول الله عز وجل قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. والله لما يجي حتى العيال كده الحمد لله بامين يكلموا هنروح كذا هنروح كذا، يقولوا يا جماعه لا هنروح كذا دي المناسب. طب قضي الامر الذي فيه تستفتيان، يعني زي ما انا تقولك سيفيني، يعني ايه يعني خلفت او من الاخر. لا بلاش التعبيرات دي، يعني سبحان العظيم لما تيجي تقولي على حاجه كده يعني خلاص او شكت على النهايه تقولي اليس الصبح بقريب، خلاص ده هتنتهي واحدة كده سبحان الله. تقول تلاقي عيني كرب وطلع فيه ونزلة ومش عارفة تتصرف، تقولي لها ايه لا والله يعني هتنتهي. طب عايزين نقول هتنتهي او هتستقر، تميل لكل نبأ مستقر، كل حاجة لها نهاية. فدايما سبحان الله تستعيري التعبيرات القرآنية او التعبيرات النبوية بفضل الله عز وجل بدلا من أمثلة الأدباء أو أخوال الحكماء. لما تلاقي سبحان الله اللي بيفحر لأخوه حفرة، والله عادة ترجم سبحان الله، من حفر أخيه حفرة وقع فيها، طب ومن حفر ليه؟ ما أنت عندك ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أو ما تتحكى كده قصة كده ونتيجتها إن واحدة تقول لك كده وينكرون وينكر الله وغيره، وتقول لك على مكر فلان لفلان ووقعت في شر أعمالها، ولا شر أعمالها ولا أحسن أعمالها. عندك الآية ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. عندك فلانة بتمشي في السعي ده ومشي فلانة في السعي ده، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يخدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فأنت لما تيجي تقولي كده على التنوع تبص تلاقي الحديث طلع لك، تقولي سبحان الله كل الناس يخدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. لو جيت تجيبيها من القرآن تلاقي كل يعمل على شاكلتي. بتقوليها خالص لما تيجي واحدة حتى تسب واحدة تستعين على أخذ مظلمتها بالسباب وبالقوة وبالمظالم الأكثر، وواحدة تانية رح أكتئل بلا تقول لا والله أنا ما نعيش في الكلام ده، حسب الله نعمل وكي ربنا يجيب حقي لحد عندي. بتقولي لها إيه؟ بتقولي كل يعمل على شاكلته، كل واحد بيجيب من اللي في جعبته. فكذلك دائما سبحان الله العظيم كل واحد يستخدم هذه الأمثلة. ما أكثر هذه الأمثلة وأنا أحبها بفضل عز وجل، عشان بتخليكي إنسانة قرآنية عندك استشهادات بالقرآن. وأنا عايزة أقول لكم ربنا يجعلنا إياكم من أهل سمت القرآن. أنت بتعرفي الأخت من القعدة، لما قعدت لها تشرقت على رأي المثل وتلت النحيادي والنحيادي واحدة تشوح هنا وهنا، غير الإنسانة اللي هي سكتة الصمت حكمة وقليل فاعل، وإذا تكلمت بالحكمة، وإذا كانت هذه الحكمة استخرجت الحكمة من قال الله أو قال رسول، يبقى سكتة سكتة سكتة سكتة وبعد كده تقول لها شوفي عمل وين ينفع كده ده عملت له سكتة خلص، مش راضية تقول كلمة ولا توقع ولا تذكر، وتقول أي لا سبحان الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بتقول كلمة قرآن بدل ما تقول ما يصحش منه عمل فيها وما صنش العشرة وهي عملت كده وردت عليه إيه العالم دي مع بعضها، لا تطيل الصف ثم تستخرج المثل إيه القرآن سبحان ربي عظيم. يعني موقف كده سبحان ربي عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله برضو لإخواني لمثل هذا فأعدوا، كلام كثير جدا سبحان الله. ممكن يعني لما يبقى في جنازة أو موضع، بتبص موضع كده للتفكر والتدبر، واحدة ماتت وربنا رزقها حسن خاتمة، وفلانة ماتت ونسأل الله العافية فيها، كان سعيها وحش في الدنيا فخدت على قد سعيها سوء خاتمة. فأنت بتبقي قاعدة عايزة تقولي كلام كتير جدا، وتقولي للناس طب أحسنوا، طب اعملوا، طب شوفي النتيجة إيه. كلمة واحدة بس بعد طول صمت، والصمت عبرة، وسبحان الله بل وفكرة، تقوم تقولي مثل هذا فليعمل العاملون. يعني اللي عايز الخاتمة الحلوة ده يعمل لها. معقول ده ظلم كذا، دي زي دي؟ لا يستوي الخبيث، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. طول ما أنت حمد بمين، في أمثلة كثيرة في القرآن، بس كلما كانت الأخت لكتاب الله عز وجل حافظة ولألفاظه متدبرة وفاهمة، هيبقى عندها كم كبير جدا جدا من الاستشهادات. لا واحدة كده سبحان الله، والله ده غالي بس أنا ببيعه ببخس. طب هو في حاجة اسمها كده بوقف عليك بخسارة ليه؟ تقوم واحدة كده بتفك مثلا، ده اللي جه في ذهني معلش، يعني بتفك تشابه، تقول لها سبحان الله ليه يا ست وشروه بثمن بخس دراهم معدود. وهو ممكن حاجة تبقى ثمينة سبحان الله ويزهد فيها. أو من السنة تأتي بموقف مثل أن السيدة حليمة أخذت اليتيم صلى الله عليه وسلم الذي زهد فيه المرضعات، فسبحان الله قد تكون الشيء ثمين زهد فيه صاحبه، إلا أنه سبحان ربي العظيم عظيم القيمة. فكل ما تبقي اللهم ارزقنا وإياك، كل ما تبقي مرمة بالآيات وفهمة عنها من تفسيرها الحديث، هتلاقيك إنسانة يطول صمتها، وإذا تكلمت بكلام ربها أو سنة نبيها صلى الله عليه وسلم فجرت الحكمة على لسانها. والحكمة من أول لما تستخدمي أمثلة كثير، بس أمثلة صحيحة معتقد وصحيحة كمبادئ أخلاقية. طب اعلي عنها بقى، تجيبي من القدامى حكمتهم الثقيلة، اللي لو كانت دي حكمة بالبرونز دي تساوي بإيه، تكتب بمداد من ذهب. خلاص يعلو عن كل الكلام إذا كانت حكمك مستقاة من أمثلة القرآن الكريم وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو مثلنا للمثل القرآني، الله تجدي سبحانه، قال الله عز وجل فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. أو المثال المرعب بتاع الربا، اللي ربنا عز وجل أراد أن يحيط العبد بهذه الصورة لتعظم هذه الصورة في ذهنك فتبعد عن الربا. يقول تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والله من الأمثلة التي يراها الإنسان سبحانه وتعالى مس بعينه دائما. لما روح كده لدرس في ريف أو أعدي حتى على غلة وصفرت وقت الحصاد، تحس كده إن هي هذا المثل الذي مثل الله للدنيا. تقول يا ده بتخلص بسرعة قوي. إيه اللي بتخلص؟ انت بص على الزرع صح؟ فالزرع عندك هو مثال الدنيا سبحان العظيم. تعدي على سوق النفس صنع زي كده، سوق الدنيا سوق ثم انفض. فدايما بتبقى الأمثلة إيه اللي خلى الدنيا تستحضريها لما تشوف الزرع اللي نشف؟ المثل القرآني. فالمثل القرآني بيجعل المفهوم ماثلا أمامي. وزي ما قلت لك حمد بامي، المثل القرآني مختلف عن كل الأمثال، فيمكن من الأمثال أحيانا زي ما قلت لك كده بتبقى فيها الصح والغلط، أما المثل القرآني صح على طول، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا استشهدت بمثل شعبي أو غيره، التانية تقول لك إيه على فكرة بقى مش كده، العكس، والله ده بالعكس ده مش صح كده، وتكذب المثل. ممكن تجيب لك قصتين ثلاثة تستدل بهم على كذب مثلك، ويبقى بدل ما كنت حكيمة الحكماء بيت لا حول ولا قوة إلا بالله لا خبرة لك في الحياة. طب والحل إيه؟ لا أهلا إلى الثابت أو إلى الصحيح. فالحمد لله مين أمثل به فيصير كلامي حكيما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنحن اليوم بين يدي مثل قرآني، رب العزة تبارك وتعالى مثل فيه بكلمة التوحيد ومثل بكلمة الكفر. فمثل الله عز وجل لكلمة التوحيد وهي الكلمة الطيبة، وكم من مرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تأتي لا إله إلا الله بألقاب. لا إله إلا الله هي الشهادة، فلما تقولي كلمة الشهادة يبقى إيه؟ لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فهي كلمة الشهادة التي بها الفوز والسعادة. كذلك إذا ذكرت هنا رب العزة تبارك وتعالى قال الكلمة الطيبة، لكن سبحان ربي العظيم في مواطن أخر ذكر الله عز وجل أنها العهد، فقال تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هذا العهد اللي هي الشهادة اللي هي كلمة التوحيد، وهي كذلك الحسنى التي قال الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وهي كلمة الحق. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهي كلمة التقوى. قال تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكذلك سيأتي القول السابق وغيرها سبحانه وتعالى العروة الوثقى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة تبارك وتعالى لما قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فهي القول الثابت، و هي كذلك الحسنة من جاء بالحسنة فله خير منها، وهي المثل الأعلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وغيرها من الألقاب التي سميت بها لا إله إلا الله، كلها تتعدد لكن مدلولها واحد. فقال هنا تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ترمي بجذور عميقة تسقيها وتمدها بالمدد. هذه النخلة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التي تمثل في أصلها الثابت المعتقد الراسخ التصديق الكامل للا إله إلا الله، وفرعها في السماء أي الذي نتج عنها وتفرع منها، سواء كان هذه الناتج عنها أو الفروع منها النيات الحسنة أو الأقوال الصالحة أو الأعمال الصالحة التي تصعد إلى الله عز وجل وينتفع بفضل الله عز وجل بكل قول أو نية أو عمل صاحب لا إله إلا الله. أي قول مع لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الحديث وأن عيسى عبد الله وابنامتي وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق والنبيون حق، أدخله الله الجنة من أبوابها ثمانية، أسألك أن يوسع فضله. وكذلك ألا أبشرهم لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم من مات يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. طب دخول الجنة دي بلا إله إلا الله؟ نعم بلا إله إلا الله، والأعمال والنوايا والأقوال التي خرجت من صاحب لا إله إلا الله صعدت إلى الله عز وجل وكان فيها قبولا. ولذلك العلماء ذكروا أن هذه الكلمة أصلها المعتقد الصواب. طب تعالوا كده وإحنا نتكلم على أصلها ثابت، كيف يكون هذا الأصل ثابت؟ الأصل ثابت لما تلاقي واحدة قالت لك آه لا إله إلا الله وكلمة لا تغادر لسانها، وإن كان التوحيد كذلك سبحانه يظن إذا نطق بلا إله إلا الله فدخلت في الإسلام، لكن مقتضيات لا إله إلا الله، شروط صحة لا إله إلا الله دي، اللي يخلي هذه اللي يخلي لا إله إلا الله ثابتة جذورها ممتدة في قلب المؤمن كما النخلة ممتدة في الجذور في الأرض. أولا أن يكون صاحبها عالما بها. يعني إيه لا إله إلا الله؟ عالم بمعناها بمراد الله عز وجل منها، أي لا معبود بحق إلا الله، أي نفي المعبودين وإثبات العبادة لله عز وجل والألوهية له وحده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هو في واحد يقول قول ورايا كده، قول يلا يقول لا إله إلا الله، هو بيتكلم فرنساوي ولا بيتكلم بنجلاديش مش عارف يعني إيه الكلمة، هو لو قالها يعتبر كده دخل في الإسلام؟ هل هو يعلم المقولة التي يقولها؟ إذن شرط من شروط أن يبقى الحمد لله مين ثابتة أو راسخة أن يكون هناك إيه؟ العلم المنافي للجهل، كذلك اليقين المنافي للشك. فإذا كان الشخص يقولها غير موقنا بها ارتاب نسأل الله العافية فيها، يأتيه الشك من آن لآخر، نعوذ بك من الشك والشرك. يقول رب العزة تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والله ربنا يعافينا، استغفر الله. يعني واحدة بتقول لي كده: أفرض طلع كام المسيحيين صح؟ قلت لها: نعم. يعني ما هو لا إله إلا الله برضه، بس لا إله إلا الله ده اللي هو المسيح يعني؟ والله أنا كنت هتجنن. قلت لها: بينك هبلة، يا رب تطلعي هبلة. يعني إيه افرضي؟ يعني إيه يمكن دي؟ فيعني في ناس الله عفوا فيها بينتبه. طب دي المفروض ما تتكلميش كمان، خلي بالك. في ناس لما يطرح عليها شبهه تستقر الشبهه، فتبقى قاعده تتردد، فهم في ريبين يترددون، قاعده تتردد داخليا هي على الحق ولا لا. وانت ست للشيطان، واعوذ بك من فتنه الشيطان، واعوذ بك من ان يتخبطني الشيطان عند الموت. وده انت في الحياه، نسال الله عفوا العافيه. فبتقولك ليكون كلامهم صح، اعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هو إيه ده؟ كذلك القبول المنافي للرد، ما بردهاش. فهذه الكلمة لها مقتضى بالقلب واللسان. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. في قلبهم كبر، في مفاعلة بتحصل لما الكلمة دي تتقال، ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فلم يقبلوا ذلك. فجعل الله عز وجل في الآية علة تعذبهم الاستكبار، فهم لم يكذبوا بل هم يعلمون. هو عايزنا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هو عايزنا نعبد إله واحد ولا إيه؟ وأحيانا بيبقوا موقنين فعلا بلا إله إلا الله، لكنهم لا يستطيعوا أن يقبلوها. مش هقبلها علشان اللي بتفرضوا هذه الكلمة علينا من توحيد الله عز وجل والسماع لأمره واجتناب نهيه. فتكذبهم ليس لأنهم لا يعلمون الكلمة، هم أصلا عارفينها عشان كده كانوا بيرفضوا يقولوها. هم عندهم يقين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، عندهم يقين، لكن نسأل الله العفو والعافية استكبروا عن المتابعة. كذلك الانقياد، دي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا عن اللي الذي ظن أنه أسلم ولم يستسلم. ده انت لو جيت تشوفي كلمة الإسلام من الاستسلام لله عز وجل، فهذا الشخص يقدم محب الله عز وجل على محب نفسه فيخالف هواه، ولا يسارع إلى ما يبغض الله. لكن فين رب العزة تبارك وتعالى؟ قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا، ارجعوا، أسلموا أي استسلموا. كان لتكون هذه الشجرة أصلها ثابت، لتكون هذه الكلمة ينتفع بها صاحبها، عليه أن تكون بشروطها كاملة مستقرة في قلبه. فالقياد المنافي للترك. ولقد قال رب العزة تبارك وتعالى في هذا الأمر: فلا وربك، وتستحضر العظمة أمر الانقياد لله ورسوله عندما يقسم الله عز وجل بنفسه على هذا الأمر. فالله عز وجل أقسم بالزمان والمكان وبالنبي صلى الله عليه وسلم لعمرك، إلا أنه إذا كانت القضية عظيمة والأمر جلل أقسم الله عز وجل بالذات العلية، زي في البعث كده: ويستنبئونك حق، قل إيه وربي، ربنا بيحلف بذاته على حقيقة البعث. ولذلك هنا أيضا يضبط أمر الإنقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم على أنه شرط لصحة الشهادة من هذه المقولة التي أقسم الله عز وجل عليها بالذات العلي. فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، لا تقبل منهم وتصح منهم لا إله إلا الله حتى يرضون على حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يرضون عن الشرع حكما، عن الشريعة فيهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوفي ثلاث تعبيرات في الآية، ما فيش إيمان إلا لما يحكموك، يعني منقادين ليك، لا يجدوا في أنفسهم حرج، ما فيش حاجة بتتحكم في صدرهم في الشريعة، ويسلموا. ثلاثة، كل ده علشان شرط الإنقياد، لا يمنع أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فينقاد بفضل الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قبل القرآن. كذلك الصدق المنافي للكذب. يعني إيه الصدق المنافي للكذب لحبايبنا اللي حافظين شروط لا إله إلا الله؟ يعني يقولها بجد، قلبه مصدق. فإذا قال لا إله إلا الله وطأ اللسان ما في القلب، لأن المنافقين كان بيقولوها. ومن الناس من يقول آمنا بالله، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذا كذب حين يقولها وأبطن الكفر مخادعا للذين آمنوا فإنه لا يخدع الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فحديث معاذ بن جبل: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه، اللهم ارزقنا الصدق، صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار. ثم كذلك الإخلاص. فهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، في عندهم اعتراف بألوهية الله عز وجل لكنهم يشركون في العبادة معه، عندهم ربوبية رب السماوات والأرض لكن يشوبها بخش معاه ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله الزلفة. يعني في إسلام عكرمة هنا لا يدعى إلا من في السماء، قال: من يدعى في البر وحده، من يدعى في البحر وحده، يدعى في البر وحده، أشهر إسلامه، لأنه يعلم يعني تصفية العمل لله. فتبقى ناس كده قاعدة لحقت إلا بالله يشوب لا إله إلا الله شوائب لابد فيها من الإخلاص، وهي تصفية، لا أحد مع الله، تصفية كاملة من شوائب الشرك. ألا للدين، ألا لله الدين الخالص؟ بلى لله الدين الخالص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان بن مالك: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ما جعلنا منهم، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ثم السابعة وهي أعلاها: أن هذه المحبة لهذه الكلمة تجعل العبد أكثر رسوخا في جذور الأرض. اللهم إنا نسألك المحبة الخالصة، والذين آمنوا أشد حبا لله، ورغم أنها ميسورة على من يسرها الله عز وجل عليه، إلا أنها كثيرة الإدعاء، فالكل يدعي محبة ربه تبارك وتعالى، إلا أن هذه المحبة يلزمها تقديم المحبوب، يلزمها موالاته، يلزمها معاداة أعدائه. لما قال إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. ما فيش في قلبنا إلا الله، فنعادي من عاد ونحب ما يحب، سواء من الأشخاص أو الأعمال أو الأزمنة أو الأمكنة أو غيرها، فالذين آمنوا أشد حبا لله. وإذا صدق العبد محبة ربه تبارك وتعالى ظهر ذلك، إذا كان هذا من شروط صحة لا إله إلا الله الذي يمتلئ بها قلب العبد حبا لربه تبارك وتعالى، خرج ذلك على لسانه وعلى عمله، مش بس امتلأ بها القلب، فتجديه لا يعمل عملا إلا لله. إذا امتحن، ربنا استرنا، إذا امتحن في محبة الله عز وجل كانت النتيجة واضحة، اختيار الله عز وجل. ويعوضه الله، من ترك شيئا إلا عوضه الله خيرا منه. أن يتخذ الله عز وجل محبا وخليلا، لما غار رب العزة تبارك وتعالى على إبراهيم فأمره بذبح إسماعيل، لماذا لم تنتهي القصة بذبحه؟ لأن الله عز وجل أراد قلب خليله له، لأن الله عز وجل أراد منه المحبة الخالصة. فلما حققها إبراهيم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ أبقى الله عز وجل له ولده، لكنه حقق المحبة الخالصة. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، وكثير منا إذا امتحن امتحان المحبة يا لطيف يا رب يسقط فيه، فتجديه يحب ماله، يحب زوجه، يحب عياله، يحب الدنيا، يحب ويحب عن الله عز وجل، ودائما ما يؤثرهم على الله. سلم يا رب سلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله، الاستسلام المتضمن لغاية الانقياد والذل والخضوع لله عز وجل. قال الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لما قال نبينا صلى الله عليه وسلم حين كان رديفه معاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله، بشرة كبيرة، أسأل الله عز وجل من واسع فضله. وهناك أجور خاصة لمن أكثر من ذكر لا إله إلا الله، كنت قريبة عهد بالحديث عن ذلك فلا أريد تكراره، لكن الله عز وجل مثل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كذلك النخلة تؤتي أكلها كل حين، سبحان الله، بل يكاد النخلة، سبحان الله، ليست فقط تؤتي أكلها أي تؤتي ثمارها، بل كل شيء في النخلة نافع. على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أخبروني، حديث ابن عمر، أخبروني عن شجرة تشبه المسلم، لا يتحات ورقها ولا صيفا ولا شتاء، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. الحديث: فلما قمنا فقلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد كان وقع مني في نفسي أنها النخلة. فقال: ما يمنعك من ذلك؟ قال: لم أرك تتكلم فكرهت أن أتكلم. فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرونا عن شجرة المسلم، فقال: هي النخلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الشبه، أعظم شجرة على الإطلاق في الدين النخلة، كله تؤتي أكلها، سبحان الله، ينتفع العبد بكل شيء فيها. أنا فوجئت أن بيطحنوا كمان النوى ويعملوا علف، سبحان ربي عظيم، أعلاف كل حاجه فيها سبحان الله. الورق بتاعها اللي هو السعف ولا بيعملوا بيه سبحان الله تعريشات، كل شيء فيها سبحان الله نافع. كذلك المؤمن لا يزال لا إله إلا الله تثمر عنده ثوابا وأجرا، نفعا في الدنيا بركاتها ونفعا في الآخرة. فهو أسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهي الثقل، بطاقة الثقل في الميزان، أن يخرج له سجلا مكتوب فيه لا إله إلا الله، فتثقل بفضل الله عز وجل منه الميزان. قال تعالى: تؤتي أكلها كل حين كل وقت بإذن ربها. وهذا عندما يقبل الله عز وجل، يأذن لها أن تثمر عندما يقبلها الله عز وجل من عبده. ثم ضرب مثالا آخر: ومثل كلمة خبيثة، مثل هذا الكافر أعوذ بالله الذي يشرك بالله عز وجل فيأتي بكلام الشركيات، هذا الكلام الذي لا أصل له ولا ثبات، هذا كشجرة خبيثة. البعض ذكر الحنظل، والبعض قال لا تترك شجرة إيه خبيثة. سبحان الله، الشجرة الخبيثة هي مثل لكلمة الكفر. قال تعالى: اجتثت من فوق الأرض، استأصلت، ياه النخلة اللي فوق ضرب الفوق وأصلها ثابت. الكلمة الثانية: ما لها من قرار، لا أصل لها ولا ثبات ولا مستقر. كذلك والله، والله كذلك الكافرين لا أصل لهم ولا مستقر، وعبارة عن شبهات عبث، مقولات لا تستند إلى حقيقة، نسأل الله العفو والعافية، أفكار لا عقل لقائلها. فبالعقل والحس والنقل والفطرة مردود. ولذلك ذكر ابن الجوزي على جمال النخلة أنها شديدة الثبوت في حين يقائل، مش عارفة رب العزة تبارك وتعالى كما جعل النخلة نعم شديدة الثبوت، جعل هذه الشجرة الخبيثة استؤصلت. يعني حتى لو شجرة الحنظل هي بتبقى واقفة في الهواء لها جذر، لكن الله عز وجل حتى يمثل مثالا كاملا لهذه الشجرة التي لا أصل لها كمان اجتثت من فوق الأرض. فلو كان يربطها بالأرض قليل جذر يعطي لها الإنبات للمجموع الفوقي، سبحان الله كذلك هي ايه انتزعت من الارض فلا اصل لها، كذلك لا ارتفاع فيها. فشتان ما بين هذه سبحان الله النخله المرتفعه الضاربه في السماء التي تمثل عمل المؤمن الصاعد ربي تبارك وتعالى، وهذه الملقاه سبحان الله ملقاه على الارض اي لا قوام يثبتها ولا يقف فيها. وكما كذلك ذكر ان هذه لا ينتفع بها ولا خير فيها هذه الشجرة، كما ذكر الله عز وجل عن الأخرى أنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وذكر كذلك ابن الجوزي في زاد المسير أن هناك اختلاف آخر، فأشبه الشجر بالإنسان سبحان الله النخلة، إذ أنها لما يقطع رؤسها فإن كانت فيها جذعها وغصونها تتيبس، وكذلك الإنسان سبحان الله إذا انقطع رأسه انتهت حياته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بينما هذه الشجرة الخبيثة لا فروع لها ولا أصل ولا رأس. فأسأل الله العفو والعافية من هذه الأمثلة الشديدة التي يمثلها الله عز وجل لكلمة الكفر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سمعين الأذان؟ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت لا إله إلا الله، أهل الإيمان بلا إله إلا الله. رب العزة تبارك وتعالى هو من يتولى تثبيتهم، هو متولنا تثبيتهم في الحياة أو بعد الممات. فذكر العلماء أنه في الحياة يثبت الله عز وجل أصحاب لا إله إلا الله على العمل الصالح، فيصرفهم إلى الخيرات. زي واحدة كده سبحان الله العظيم، يثبتها الله عز وجل. ثبتها إزاي؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. تلاقي الناس دي ثابتة، يعني هي فعلا راسخة. لو جالها مصيبة مفيش نياحة صوات ضرب لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان من ثبتني. أول ما جالي الخبر استرجعت، ومش بعيد كمان قولا لا ده أنا رحت صليت ركعتين اتوضيت وصليت ركعتين ثبات. يجي لها النعمة يثبتها الله عز وجل فتلهم الشكر، لا تعطي بطرا ولا تعطي رد فعل لا حول ولا قوة إلا بالله. دي تستغرط ودي جالها الخبر تتحزم وترقص في الشارع. إيه ده من يثبت؟ التثبيت من الله عز وجل في الحياة. فعندما يثبت الله عز وجل صاحب لا إله إلا الله لا يتبعه شهوة، مش هو شوف حاجة كده ربنا عافية تلاقي ريل عليها، لا، عنده خوف من مقام الله عز وجل لما امتلأ قلبه بلا إله إلا الله، فرسخه الله عز وجل بهذا الإيمان الراسخ في القلب مخالفة هذه الشهوة. خلاص ما عندوش مشكلة في إنه ما يشبعهاش، قد حتى يمن الله عز وجل عليه فلا يشتهيها. ما فيش بعد طريق قراءة أنا نفسي أسيب شعري كده وطير في الشارع، أنا نفسي أشوف كده يعني إيه، يعني لو مشيت في الشارع كده ملها يعكسني وكذا وكذا. إيه ده واحدة الحق بالله تشتغل كذا، ما حرم الله عز وجل من الشهوات. يعني بحث إن الله عز وجل فيها، مش عايزة أقول نتيجته في الجامعة، مين اللي يشتهي الزنا ومن اللي بيمارس عادة سرية ومن اللي وقع في الزنا. والله لما شوف نهاية الاستبيان النتيجة زهل. ربنا عافينا، أين معاذ الله؟ أين ومن خاف مقام ربه جنتان؟ من كرم الله عز وجل لأهل لا إله إلا الله أن يثبتهم حيال هذه الفتن. فإذا جاءته شهوة ثبت بفضل الله عز وجل، إذا جاءته شبهة ردها بفضل الله عز وجل. وما أكثر، نسأل الله العفو فيه، أن تنطرح عليك شبهات. لا واحد يقول لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا طبعا هتلاقي غلط ربنا، مع إن هي لسه مش حتى سبحان الله وقاها الله عز وجل بإيمانها فردت الشبهة. فإذا حصنها الله عز وجل وسلحها بالعلم ردتها بعلم بدليل بالكتاب والسنة. بس في ناس غير بقى تاخدها وتفضل تلعب في مخها وتسارع الشبهة الاستقرار في قلبها عن الحق. دي ايه؟ نسأل الله العفو والعافية. لم يكتب الله عز وجل وضر الله الظالمين، لم يكتب له ثبات، فهناك من ثبتهم الله. فلم يتبعوا أنفسهم شهوة بل خايفوها، ولم تتشرف قلوبهم شبهة بل ردوها. وإذا ما دعوا إلى الخير أسرعوا إليه. حسن الاختيار إذا خير، الثبات على الطاعة إذا عمل. الناس اللي ربنا ثبتها ده يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مفيش طيارات، ما بتعبدش على حرف وتنجرف، ما بتبقاش مترددة، نسأل الله العفو والعافية، وما ترساش على حاجة، لا، يثبتها الله عز وجل. والأولى من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الثبات. ففي دليل على أن هذا الثبات، النبي صلى الله عليه وسلم نطق هذا في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن وتفرق عن أصحابه جاءه ملك بمطرخة يقول: إن كان مؤمنا أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول له: صدق. فيفتح له بابا من النار فيقال: هذا منزلك لو كفرت بربك. فإذا آمنت به فإذا آمنت به فإن الله قد أبدلك بهذا، ويشار له إلى باب إيه؟ سبحان الله، إلى باب في الجنة. الحديث المذكور كذلك ذكر هذا الكافر، أسأل الله العفو والعافية، الذي يقول الحديث فيه ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ما أدري، فيقول له لا تريت ولا تليت، ثم يفتح له بابا من الجنة فيقال له هذا مكانك لو آمنت بربك. فإذا أنت كفرت هو كذلك قد كفر، فإن الله أبدلك هذا، ثم يفتح له بابا إلى النار، ثم يقمعه الملك بالمطرقة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فدلت الأحاديث على أن هذا المذكور الثبات عند سؤال الملكين في القبر، فيعتبر يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا في حياتهم في أعمالهم في ترد الشبهات كما ذكرت، ثم في الآخرة إذا كانت سبحان الله عظيم أمر القبر والسؤال في الآخرة. أما إذا كان سبحان الله عظيم عند قبض الروح وحديث البراء بن عازب يثبته الله عز وجل بالقول الثابت فيرزق حسن الخاتمة، يكون القبر في الآخرة. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله حديث البخاري ومسلم، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث الآخر حديث البراء بن عازب لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أنصاري فنكت النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض وتعوذ من عذاب القبر ثلاثا، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، نسألك من فضلك، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، نسألك من فضلك، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في أيديهم طرفة عين حتى يجعلها في الكفن والحنوط، ويخرج منها أطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ اللهم اجعلنا كذلك. فيقول لهم فلان ابن فلان بأحسن أسمائه، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون فيفتح له، فيشيعه من في السماء، كل سماء يشيعه منها مقربوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى ينتهي إلى السابعة فيقول: الله أسألك من فضلك اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم. فتعاد روحه في جسده فيأتيه الملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك. نسألك من واسع فضلك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، سبحان ربي العظيم. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. هذا التثبيت ليس من قبل نفسه، بل هو تثبيت من ربه تبارك وتعالى. وعلى الجانب الآخر ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين. فإذا كان هذا العبد الكافر بانقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيلبسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السقود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين، نسألها السلامة، نسأل وسطها السلامة، ونسألك العافية حتى يجعلها في تلك المسوح، وتخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها إلى ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه. نسأل الله العفو والعافية التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء فتستفتح فلا يفتح لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا، سلم يا رب سلم، تقع من فوق. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتعاد روحه في جسده ويأتيه الملكان فيجلسانه، قوله تعالى: ويضل الله الظالمين. هنا يضله الله، قد قالها في الدنيا ولكنها اجتثت من فوق الأرض، قالها قول الكافر أو قول المنافق، قالها ولم يتشربها قلبه ولم يعتقدها ويصدق بها ويعضبها بشروطها السبعة. نسأل الله العفو والعافية. فيسألونه: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. ويضل الله الظالمين، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. ويضل الله الظالمين، فيقولون له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: سلم يا رب سلم. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه القبر حتى تختلف فيه أضلاعه، وأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي آتخ بالساعة، من أضله؟ أضله الله، أضله بظلمه، أضله الله عز وجل على علم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى في هذه الحالة أن نحن نعد ندعي له بقى، فلا تنسونا. وهم كلنا إذا نسي نسمنا وانقطع ذكرنا فلم يكننا ذاكر ولم يذبنا ذائر. وادعوا لإخوانكم بإخلاص أن يثبتهم الله عز وجل، سواء كان في الجنازة أو كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ من دفن الرجل قفوا عليه. قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل. الستات اللي بتقف كده حنان الأم بيخليها ماسكة الحاجة الساعة وقاعدة تدعي لابنها في لجنة الثانوية العامة وهي شهادة دنيوية، ممكن يحول مسار وممكن يعيد السنة وممكن حاجات كتيرة قوي. احنا كده سبحان الله بنخاف على ميتنا، اللهم استرنا، وتبقى قاعدة لغاية ما يخلص نجلة الملكين دي، لا إله إلا الله، ونؤمن بذلك، وهذا دليل على وجود عذاب القبر ونعيمه. اللهم اجعله نعيم، اللهم اجعل قبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، اللهم افتح فيها بفضل صديق ملاحدنا. هذا يحتاج إلى دعاء: استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل. وسبحان الله الابن البارة جلست بجانبها، لقيتها بتقول كده، يعني سبحان الله: يا رب الجاوب يا أمي، يا رب اطلق لسانها، يا رب اطلق لسانها، يا رب وفقها للإجابة. قاعدة متخيلة أو أموها أعادوها، وهذا سبحان الله العظيم، وهذه الحقائق التي نؤمن بها. بتسأل أختي الثانية، والله جات لها أمه طائت لها من كده، جربت على كله بس تلقلقت في التالتة شوية، فقالت: كان فيها ضعف في ذلك، استغفر الله استغفر الله. فإنما الذي يثبت والذي يضل هو الله عز وجل. ولذلك لما عقب الله عز وجل على ذلك قال: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأختم بقول ابن القيم في التفسير القيم في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول تحت هذه الآية التي نشرحها كنز عظيم، من وفق لمعرفته وحسن استغراجه واقتنائه وأنفق منه فقد غنم، ومن حرمه فقد حرم. ذلك أن العبد لا يستغني عن التثبيت من الله طرفة عين، فإن لم يثبته الله وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانه. وقد قال تعالى لأقرب خلقه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال الله تعالى لأكرم خلقه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وفي الصحيحين وهو يسألهم ويثبتهم: وكلا نخص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقال كلامه القيم: والخلق كلهم قسمان، موفق بالتثبيت وما جعلنا منهم، ومخذول بترك التثبيت، ومادة التثبيت أصلها ومنشأها القول الثابت وفعل ما أمر الله عز وجل به. فإن ثبت على هذا القول وأحسن فعلا كان ممن ثبته الله، هو قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فيقول بهذه بالقول الثابت وفعل ما أمر به يثبت العبد، فيثبت بالقول وبحسن الفعل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فأثبتوا الناس قلبا أثبتهم قولا، والقول الثابت هو الحق الصادق الذي لا يعتريه الكذب الباطل، فثابت حقيقة وباطل لا حقيقة فيه. وأثبت القول لكلمة التوحيد وهي أعظم ما يثبت، ويعرفون كذب الكاذب بضد ذلك. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ويفعل الله ما يشاء، أي جل جلاله وتقدست أسماؤه هو أعلم بخلقه، فهو أعلم بخلقه من يثبتهم. هم أهلا للثبات، هم أحق بلا إله إلا الله، هم الذين عاشوا عليها فأقبضهم الله عليها وثبتهم عليها. والآخرين هؤلاء الذين ارتجلوها كلمة نفاق بغير أن يكون لها أصل ثابت، أو هؤلاء الكفار الذين لم ينطقوها أصلا، وعلم الله عز وجل مصيرهم، وعلم الله عز وجل اختياراتهم، وقضى الله عز وجل بذلك فيهم، فأضلهم. ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، لا يسأل عما يفعله وهم يسألون. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله رب العالمين.